سواد، الذهب هذا فيه سواد او فيه وضوح، ويعطيك زيادة 100 ريال، يعطيك زيادة 50 ريال، نقول لا، لان هذا زيادة وفيه تفاضل ووقعنا في الربا. لكن انت بالخيار، اما ان تمسك الصفقة وترضى بهذا العرض، واما ان تأخذها مالك وتعطيه ماله وتعيد الصفقة لوجود العيب. اما العرش فلا، لاننا اذا قلنا بالعرش كان هناك تفاضل، والتفاضل حرام ولا يجوز. نعم. وخير من صارت اليه بين بث العبد للعيب او امساك بلا ارث ان تعاقدا على مثلين فدينار بدينار، لان اخذه يفضي الى التفاضل. لو كان دينار بدينار او نقول طقم ذهب بطقم ذهب، لانه اذا اخذ زياده، اخذ زياده 5 جرامات 10 جرامات 50 جرام، معنى هذا هو التفاضل، والتفاضل هو الربا المحرم، هو الربا المحرم. لكن الطريقة المثلى كما قلنا، نبيع الذهب القديم بفضة بدراهم ونستلم الدراهم ثم نشتري منه أو من غيره ما شئنا، ولا حرج في ذلك لما دام يدا بيد. نعم. أو إمساك بلا عرف إن تعاقد على مثلين فدينار بدينار، لأن أخذه يفضي إلى التفاضل. أو مسألة مد عجوة، مد ودرهم. نعم. أو مسألة مد عجوة ودرهم، وإن لا يكن العقد على مثلين فله، أي من صارت إليه المعيبة أخذه، أي الأرث بمجلس العقد لا من جنس السليم في الصرف. نعم. لأن أكثر ما فيه حصول زيادة من أحد الطرفين، ولا تمنع في الجنسين، ولا يأخذ إرث أرثا، ولا يأخذ أرثا بعد المجلس إلا إن كان الأرث من غير الجنس، أي جنس العوضين، فيجوز أخذه بعده مما لا يشاركه في العلة، مما لا يشاركه في العلة، يعني علة الربا. نعم. وعلم مما تقدم أن النكاح وما عطف عن النكاح وما عطف عليه لا يمكن فسخه، ولا يمكن إجراء أي تعديل فيه. نعم. لا يبطل بكون العوض مكتوبا، والنكاح لا بد له من الأركان، ولا بد له من الشروط. أركان النكاح 3، وشروط النكاح 4. أركان النكاح 3: الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، هذه 3. وأما الشروط فهي 4: التعيين ابنتي ليلى، والرضا أن تكون راضية، والشهادة فأشهدوا بغير عدل منكم، والولي أيما امرأة أنكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فإذا اختلت الأركان قلنا النكاح باطل، وإذا اختلت الشروط قلنا النكاح فاسد. إذا اختلت الأركان قلنا النكاح باطل، والأركان 3، وإذا اختلت الشروط قلنا النكاح فاسد، والشروط 4. نعم. ويأتي في أبوابه موضحا، يأتي في أبواب النكاح، لأنه عرف النكاح بأنه عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وضع ولا خلوة. ما هو النكاح؟ هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وضع ولا خلوة. فلو أن مثلا امرأة في المشرق ورجلا في المغرب تم العقد بينهم، وهي في المشرق وهو في المغرب، فقلنا نكاح، ولو لم يحصل وضع ولا خلوة. إذا مات فإنها تعتق، فلو لم تره فإنها ترث، وإذا ماتت فإنه يرثها كذلك. نعم. ويحرم الربا بدار حرب ولو بين مسلم وحرب، لأن يأخذ المسلم زيادة من الحرب لعموم قوله تعالى: وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا من أي شخص كان. نعم. وعموم السنة، ولأن دار وعموم السنة اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات. نعم. ولأن دار الحرب كدار البغي، في أنه لا يد الاهتمام عليهما، وحديث مكحول مرفوعا: لا ربا بين المسلم وأهل الحرب. يقول خبر مجهول لأنه يتعارض مع صريح القرآن وصحيح السنة. نعم. قلت بأنه خبر مجهول لا يدرك له تحريم ما دل عليه القرآن والسنة الصحيحة. هنا ربا قد يكون ذكره المؤلف هنا وهو جائز. الربا بين السيد ورقيقه، بين السيد ورقيقه لا حرج، لأن الرقيق وما يملك لسيده فهو مال، فعبارة أنه باع ماله لماله. الرق تعريفه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فلو أن شخصا يعني عنده رقيق ومنح هذا الرقيق مال، منح الرقيق سيارة وقال يوم من الأيام بعني هذه السيارة، بعني هذه السيارة، باعها مثلا أو أعطني 1000 ريال وبعد يومين ثلاثة أعطيك 1100، أعطني 1000 ريال وبعد يومين ثلاثة أعطيك 1050، لأن الرقيق وما يملك كله للسيد، العبد وما يملك لسيده، فلا ربا بين السيد ورقيقه ولا بين السيد وعمته يعني الجارية التي يملكها. نعم. ولا يحرم الربا بين سيد ورقيقه ولو كان الرقيق مدبرا، ولو كان الرقيق مدبرا، يعني ولو كان السيد قال عبدي فلان حر بعد وفاتي، ولو كان مدبر فهو باقي الآن باقي على الرق، فلا فيصح للسيد أن يتعامل معه في أي صفقة، لأن العبد وما يملك لسيده، ولا والعبد ليس له مال خاص. نعم. ولا يحرم الربا بين سيد ورقيق ولو كان الرقيق مدبرا أو أم ولد، أو أم ولد، أو أم ولد. مش المقصود بأم الولد، المقصود بأم الولد ليست الزوجة، ليست زوجة الإنسان نقول أم ولد، لا، أم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، نقول هذه نسميها أم ولد. أما بعض الناس يطلع أم الولد يعني زوجته لأنها أم أولاده، لا، هذه زوجة وحرة، لكن أم الولد تكون رقيقة فيواقعها سيدها فتحمل بما فيه خلق إنسان، وهذه تبقى أم ولد حتى يموت، فإذا مات عتقت من كل ماله، فإذا مات سيدها فإنها تنتقل من الرق إلى الحرية وتعتق من كل ماله، يعني لا يشترط أن أولاده يقول هي حرة أو لا، لا، بمجرد ما يموت السيد ما دامت حملت منه، لو حملت بحي ولا ميت، لو مات الولد في بطنها، المهم أن تكون أم ولد، فإذا مات سيدها فإنها تعتق وتنتق، إلا أنها لا ترد الميراث لا ترد، فإنما تعتق بمجرد موته من كل ماله. لأن المال كله للسيد، لأنه إذا باع، يعني إذا السيد ورقيقه أو السيد ومدبره أو السيد وأم ولده، المال كله اللي بأيديهم هو له، هو وما يملك لسيده، هو وما يملك لسيده. نعم. أو مكاتبا بمال كتابة، أو مكاتبا، مش معنى مكاتب الرقيق يشتري نفسه، يشتري نفسه الرقيق، يشتري نفسه، يقول يريد اشتري نفسي ب10,000 ريال على ان ادفع لك كل سنة 1000، كل سنة ويكون يشتغل هو، سواء كان مثلا بنا ولا كهربائي ولا سباك ولا يعني عنده اي شغلة نجار ولا كذا، ويدفع لسيده، فيصح له لهذا المكاتب ان يكاتب سيده على بعض المبالغ بحيث ان ينجزها ويتنازل سيده عن البعض الاخر. نعم. او مكاتبا في مال كتابه فقط بان عوضه عن مؤجلها دونه، عوض يعني الان المكاتب اشترى نفسه ب10,000 ريال ودفع منها 5 وبدي 5، ياتي المكاتب فتح الله عليه بدا يشتغل عنده حرفه يجمع مبلغ، وفي ذمتي للسيد لأجل أن يكون رقيق حرا 5000. قال بعطيك بدل 5 4. انهي القضية الآن. السيد وافق فاشترى 5 التي عند مكاتبه ب4. لكن لو أنه في غير مال الكتابة نقول لا هذا ربا، ولو كان مكاتبا، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، رقيق ما بقي عليه درهم. فإذا اشترى أقساط الكتابة بمال معجل فلا حرج، وأما إذا غيرها فلا، لأنه يكون ربا. ولا يجوز الربا بينهما في غير هذا. ولا يجوز الربا بينهما، يعني بين المكاتب وبين سيده في غير هذه المسألة. فيجوز الربا في موضوع كتابة دون سواها. ونكتفي بهذا على أن يكون درسنا إن شاء الله في يوم غد في بيع الأصول والثمار، باب يتعلق ببيع الأصول والثمار. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذه نماذج للأسئلة. يقول أحد الإخوان: ما حكم العقيقة؟ العقيقة سنة، وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فتذبح في اليوم السابع إن أمكن، أو الرابع عشر، أو الحادي والعشرين، أو أي يوم بعد ذلك. ليست واجبة وإنما هي سنة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: ولو كان الأب فقيرا واستدان فإني أرجو أن يخلف الله عليه. عن الغلام شاتين، وعن البنت شات واحدة، والوقت هي على الأب وليست على الأم، وذبحها في اليوم السابع إن أمكن، في اليوم الرابع عشر إن أمكن، في اليوم الحادي والعشرين إن أمكن، في أي يوم بعد ذلك إذا لم يتوفر في هذه الأوقات الثلاثة. يقول: صلاة الجنازة المعروف أنه يكبر 4 تكبيرات. التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، ولا يقول سبحانك اللهم وبحمدك، لا، بدون استفتاح. والتكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، والتكبيرة الثالثة يدعو للميت وله وللمسلمين، والتكبيرة الرابعة يقف قليلا ويسلم، ولو زاد 5 ولو زاد 6 ولو زاد 7، كل ذلك جائز، لكن لا يزيد على 7. هل يرفع يديه؟ نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة حذو منكبيه، مع كل تكبيرة يرفع يديه حذو منكبيه، ورفع اليدين سنة، ولو لم يرفع فالصلاة صحيحة إن شاء الله. أحد الإخوان يقول: هل من السنة أن يوضع من يكبر عقب تكبير الإمام في صوت مرتفع حين يكون صوت الإمام يتنقل؟ صوت الإمام يسمع إذا وجد التيار الكهربائي، قد ينقطع، وإذا انقطع ارتبك الناس، فالذي يبلغ عن الإمام له سابقة من السنة إذا يحتاج إليه، فقد يحتاج إليه في حال انقطاع التيار أو غير ذلك، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هذا سؤال يقول: هل يوجد، هل هناك طواف وداع في العمرة؟ نقول: هو محل خلاف بين أهل العلم، فإذا طاف الإنسان طواف الوداع خرج من الخلاف، وإنما يسقط طواف الوداع عن المرأة إذا حاضت. أما الرجل والمرأة الطاهر فالأولى في حقهم ألا يغادروا بعد طواف الوداع، ولا مانع بعد طواف الوداع أن يأتي الإنسان للحرم ويصلي، يعني مثلا طاف الضحى يأتي لصلاة الظهر، طاف العصر يبقى لصلاة المغرب أو العشاء، وهكذا. ولا مانع أن يأكل، ولا مانع أن يشرب، ولا مانع أن ينام، ولا مانع أن يشتري هدايا بعد طواف الوداع، فكل ذلك جائز. وإن وجد قبل الصلاة أو بعدها لا مانع أن يصلي الإنسان بعد ذلك ويخرج على بركة الله. يقول هنا: ما حكم من يعطي ابنته لابن عمه مقابل بنت ثانية من الشخص الآخر له؟ نقول هذا هو النكاح الشغار، وقد حرمه الإسلام. الشغار: زوجني على أن أزوجك، زوج ابني على أن أزوج ابنك. فإذا كان مشروطا فهذا حرام ولا يجوز. لكن أنت رغبت في زيد لكمال أخلاقه وحسن سجاياه واتصافه بالخلق الطيب فزوجته، ورغب فيك أيضا لنفس الصفات فزوجك، فهذا لا حرج. لكن شرط أن تزوجني على أن أزوجك، هذا هو الشغار ولا يجوز بحال من الأحوال. يقول ان رجل جاءه واحد يخطب بنته وهو اي الولي في وسط الجماعة، فقال الولي للرجل الذي يخطب: اعطيتك اياها. فوقع بينهما الكلام وغير ذلك، فهل هذا صحيح؟ يقول: اذا كان قصد به العقد والمرأة وافقت، ان اذا ما وافقت فلها حق النظر في الموضوع. هل يجوز ان يسعى الانسان بين الصفا والمروة في العمرة وذلك بغير وضوء؟ نقول: نعم، لا يشترط الوضوء للسعي، وانما يشترط الوضوء للطواف. اما السعي ولو ان الانسان قد انتقض وضوءه فسعيه صحيح ان شاء الله. يقول: إنسان عليه مبلغ لآخر ولم يستطع المدين السداد، فطلب الدائن من المدين نصف المبلغ، مع العلم أن المدين أعلن إفلاسه وأنه مفلس، إذا تنازل عن النصف الثاني فجزاه الله خيرا، يعني يطلب منه 1000 قال أعطني 500 يتنازل عن 500 الثانية فجزاه الله خيرا. يقول: هل تعتبر مكة جميع متساوية في مضاعفة الأجر، أم أن هذا الشيء يختص بالمسجد الحرام؟ نقول: مكة كلها حرم، مكة بحدودها كلها حرم، وكلها الصلاة فيها 100,000، يعني مساجد في العزيزية، في الرقيفة، في الخالدية، في العوالي، في أي مكان، مكة 100,000، إلا أن هنا مزايا لا توجد في غير هذا المكان. هذه المزايا 3 أيها الأحباب: أول، قدم المكان الكعبة قدم من وقت إبراهيم عليه السلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، قدم المكان، ومشاهدة الكعبة، فإذا شاهد الإنسان الكعبة وكان قريبا منها فإن هذا يختلف عن البعيد وكثرة المصلين فإن الإنسان يؤجر بكثرة أو بمن معه بمن يصلي معه.